إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول ذي الجلال والإكرام وفضل ذي الجود والإنعام إعلام وإلمام بأحكام المنام. والنوم والمنام في اللغة بمعنى واحد، والنوم صفة نقص تدل على فقر المخلوق وحاجته، ولذلك تنفى عن الرب جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى السنة وهي مقدمة النوم، ثم نفى النوم عنه سبحانه وتعالى ليدل على كمال ضده، وهو كمال الحياة والقيومية، فله الحياة التامة الكاملة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وهو القيوم الذي هو قائم بنفسه، وجميع مخلوقاته تقوم به وبمشيئته وقوته وقدرته، ولا يكون شيء في الكون إلا بمشيئته. ولما كان هذان الاسمان دالان على الصفات الذاتية وعلى الصفات الفعلية، كان حقيقاً بأن يكون هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله جل وعلا به أجاب، وإذا دعي به أعطى، لأن الحي ذو الحياة الكاملة يشتمل ذلك على سائر الصفات الذاتية اللائقة بالله جل وعلا. والقيوم سبحانه وتعالى يدل على جميع الصفات الفعلية الثابتة اللائقة بالله جل وعلا. ولذلك كان في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فنفى الله رب العالمين النوم والسنة عن نفسه، وأما المخلوق فهو فقير بذاته، وأما الله فهو غني بذاته. ولما كان الفقير وهو العبد المخلوق محتاج في حياته الناقصة إلى قسط من الراحة كان النوم. ولذلك إن لم ينم غلبه النعاس فالنوم، فنام رغما عن نفسه، لاستيلاء الفقر على نفس المخلوق بخلاف الخالق جل وعلا. فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وأمر المنام في شريعة الإسلام العظيم، هذه الشريعة التامة الكاملة، يتعلق به من الأحكام شيئا عظيما، فعلينا أن نعلمه، وهذا بيان وإعلام، وأن نلم به، وهذا بفضل الله إلمام بهذا الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان يرحل الواحد من الصحابة رضوان الله عليهم رحلة طويلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علمني شيئا أقوله عند منامي. كما يأتي معنا في حديث فروة بن نوفل الأشجعي رضي الله عنه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة الكافرون، فإنها براءة من الشرك. وأول ما يتعلق معنا بالنوم أوقات النوم، وهي تنقسم إلى قسمين: أوقات مستحبة وأوقات مكروهة. فأما المستحب منها فأن ينام المرء ليلا وأن لا يسهر، فإن ذلك يضر بصحته ويضيع عليه فريضته، فالإنسان إذا سهر ولم ينم ليلا أضر ذلك بصحته. والله جل وعلا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فحينئذ وجب علينا أن نضر بأنفسنا ونكون سببا في إمراض أبداننا. معلوم أن السهر إن لم يكن لضرورة أو مرض أو منفعة فإنه أقل ما فيه أن يكون مكروها، وإن أدى إلى حرام فهو حرام. فكيف إذا كان السهر على المحرمات ذاتها؟ فحينئذ تكون الحرمة مضاعفة. كما أنه يستحب للمرء ألا يكثر من النوم، وكذلك يحرم عليه أن ينام عن الصلوات وعن الواجبات، ويستحب له نوم القيلولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يعني لا تنام في وسط النهار. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانوا، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعون، يعني يصلون الجمعة ثم يقيلون، يعني يأخذون قسطا من الراحة بالنوم بعد الظهيرة. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان عمر رضوان الله عليه يمر بنا نصف النهار أو قريبا منه فيقول: قوموا فقيلوا، فما بقي للشيطان. فهذا يدل على استحباب نوم القيلولة. وأما القسم الثاني وهو الأوقات المكروهة، فكثرة النوم كما مر معنا لأن كثرة النوم مضرة بالصحة، ولأنها مضيعة للوقت ومضيعة للواجبات، غير أن ذلك لا يمنع في حال مرض أو ضرورة ونحو ذلك. كما أنه يكره النوم في أول النهار وكذلك في آخره وبين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، كما يأتي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعن خوات بن جبير الأنصاري رضي الله عنه قال: النوم أول النهار خرق، وأوسطه خلق، وآخره حمق، كما في صحيح الأدب المفرد. والخرق هو الجهل، لأن النوم في أول النهار مضرة بالبدن، لا سيما إذا كان الإنسان لم يتخلى قبل نومه، فتتكاثر عليه هذه الأقذار في بدنه فتضر به مضرة عظيمة، لا سيما إذا اتخذ ذلك عادة، أن يكثر من النوم وأن ينام أول النهار فيفسد بدنه عليه فسادا عظيما. وكذلك لأنه يفوت على نفسه ساعة تقسيم الأرزاق في أول النهار كما قال ابن القيم رحمه الله. وأما كون النوم أوسط النهار خلقا أي ممدوحا، لأن النوم في القيلولة ممدوح كما مر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه في آخره حمقا فقال الإمام الألباني رحمه الله: فإن حقيقة الحمق كما في النهاية وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه، فهذا يقابله مدح من نام في أوسط النهار. وأما حديث من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه فحديث ضعيف. انتهى كلام الإمام الألباني رحمه الله. وعن عائشة رضوان الله عليها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سهر بعدها. يعني أن هذا كان حاله الغالب وحاله الدائم، أنه صلى الله عليه وسلم لا ينام بين المغرب والعشاء ولا يسهر بعدها إلا في مصلحة وفي منفعة، وأما في غير منفعة ولا مصلحة فلا، بل كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، يعني بعد صلاة العشاء، أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها. والنهي لا ينزل في درجاته عن الكراهة، والأصل فيه التحريم، ومعلوم أن ذلك لا يكره فضلا عن أن يحرم إلا إذا كان في منفعة وفي مصلحة كطلب العلم أو مذاكرته أو مسامرة الأهل ونحو ذلك مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه فالأوقات المستحبة تعود إلى مصلحة العبد في بدنه وفي نفسه وفي عبادته، والمكروهة والمحرمة تعود على ما يضره في بدنه ونفسه وفي عبادته. وأما ما يتعلق بنية العبد في النوم فينقسم النوم فيها إلى ثلاثة أقسام، أن العبد إما أن ينوي بنومه نية خير أو نية خبث وشر أو ألا ينوي شيئا، فإن نوى بذلك نية خير أثيب بالخير، وإن نوى نية شر جوزي بالشر، وإن لم ينوي كان أمرا مباحا لا له ولا عليه. ولذلك جاء عن سلفنا الصالحين رضوان الله عليهم أنهم كانوا يحتسبون نومتهم كما يحتسبون قومتهم، كما قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأعمال بالنيات، فيدخل في ذلك أعمال الإباحة، فإذا نويت بها الخير أثبت عليها، كالذي يأكل ليتقوى على طاعة الله جل وعلا، والذي ينفق على أهله ينوي بذلك التقرب إلى الله جل وعلا، وغير ذلك من أمور المباحات فيثاب عليها من الله جل وعز. وأما إن نوى بها شرا فإنه يعاقب عليها، كالذي ينام مثلا ليستيقظ مبكرا ليعصى الله جل وعلا في أمر ما، أو ليعمل أمرا مما يغضب الله، فحينئذ يكون نومه عليه وبالا ويكون عليه نكالا، نسأل الله السلامة والمعافاة. ولذلك بيّن أهل العلم أن النوم إما أنه نوم مثوبة أو نوم عقوبة أو نوم إباحة، والأعمال بالنيات كما مضى. وأما ما يتعلق في أمر النوم بالبدن فعلى الإنسان أن يتخلى قبل أن ينام، وأن لا يأكل كثيرا قبل نومه، لأن هذا يعود عليه بالمضرة ويثقل عليه نومه جدا، ويعود على أعضائه بالمفسدة. ولذلك بيّن أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل قبل أن ينام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على أن يعلم أمته هذه الآداب الإسلامية التي تعود على بدن العبد بالصحة، وتعود على نفسه بالعافية، ثم بعد يثاب عليها في الدنيا والآخرة بفضل الله جل وعلا. ومعلوم أن عدم التخلي كما مر معنا يعود على البدن بالمفسدة، لأن بقاء هذه الفضلات في البدن لا سيما حال نومه وعدم شغله وحركته يفسد بدن الإنسان، وإذا اعتاد هذا الأمر أفسده عاجلا غير آجل، وربما تكاثرت عليه الأمراض. ومعلوم أن الله جل وعلا نهى عما يعود على النفس بالتهلكة والمضرة، وسبق معنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وكذلك مما يتعلق بأمر البدن النوم على طهارة، فيتطهر الإنسان عند نومه، بل ويتطهر عند يقظته كما يأتي معنا، فينام على طهر ويستيقظ على طهر، وبين الطهرين الماديين الحسيين طهر معنوي يطهر قلبه بالتوبة إلى الله جل وعلا والإنابة، ويعلم أن النوم موتة صورة، وكما أن الموتة الكبرى تحتاج إلى الغسل وهو الطهارة الكبرى، فكذلك الموتة الصغرى تحتاج إلى الوضوء وهو الطهارة الصغرى. والموت يذكره بالعود إلى الله جل وعلا، وبالبعث وبالنشور، وبالقبر وما فيه، فحينئذ يتوب ويسترجع ويؤوب وينوب إلى الله جل وعلا. هذا لمن ذكر الله جل وعلا. وأما من ينام بلا شيء من ذلك فهذا يعود عليه بالشر في دينه، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه فوت سنن وآداب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب رضي الله عنهما: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يبيت على ذكر طاهر فيتعار من الليل، يعني يستيقظ من الليل، فيسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. فهذا يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر للإيجاب ولا ينزل عن الاستحباب، فضلا عن أنه بيّن ما يترتب على هذا الأمر، وهو أنه إن قام من الليل فذكر الله وسأله أعطاه الله جل وعلا ما سأله. وأما إذا كان المرء جنبا فعليه حينئذ أن يغتسل، فإن لم يغتسل فعليه أن يتوضأ قبل أن ينام. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سئلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل صلى الله عليه وسلم، ربما اغتسل في أول النهار فنام، في أول الليل فنام، ربما اغتسل في أول الليل فنام، وربما اغتسل في آخره صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وربما وهذا للتقليل ويقع على النادر، وربما ينام وهو جنب كهيئته لا يمس ماء، كما عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه. فعلى المرء إن أجنب وأراد أن ينام عليه أن يغتسل، وهذا هو الأفضل. فإن كسل عن الغسل فعليه أن يتوضأ. وكذلك إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب فعليه أن يتوضأ. هذا أمر مستحب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق فيما يصنعه المرء ببدنه عند نومه، فهو أن يحافظ عليه بأن يخليه مما فيه من الفضلات، ثم بعد ذلك بعدما تطهر داخلا أن يتطهر خارجا بالوضوء أو الغسل كما مر. ويبقى لنا أن نتحدث عما يتعلق بالمكان الذي ينام فيه العبد، وهل هذا جاء في شرعنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أجل، فعلى المرء ألا ينام في مكان غير محجور لا سور له، لا سيما إذا كان بمكان عال على سقف بيت، على سطح بيت ونحو ذلك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه، يعني ليس مسور، ليس عليه سور، حتى إن المرأة ربما قام أو تحرك أو تدحرج في نومه ونحو ذلك فسقط فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: من بات على ظهر بيت ليس له حجار، ليس له سور يحوطه، فقد برئت منه الذمة. هذا يبين لنا أن هذا أمر شديد، لأنه حينئذ أودى بنفسه بنفسه وقتل نفسه، وليس هذا كالذي يقتل نفسه بحديدة ونحو ذلك، ولكنه آل إلى قتل النفس. فشدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم حرمة النفس في هذا الدين العظيم وهذه الشريعة السمحة. وأيضا مما يتعلق بالأمكنة في أمر المنام ألا ينام الرجل في بيت وحده منفردا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، وفسرها فقال: أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. فهذا مما يكره للرجل، أن ينام في مكان وحده منفردا، ويخرج من ذلك ما كان لضرورة وما لا يستطيع المرء إلا أن يفعله. كذلك مما يتعلق بأمر الأماكن، أن يفرق المرء في مضاجع أولاده بينهم، حتى بين الولد والولد، أي الذكر والذكر، وبين الأنثى والأنثى، ويكون لكل واحد منهم مضجعه الخاص. وليس المراد بالمضجع أن يكون له سريرا، فإن كان فبها وقرة عين والحمد لله، فإن لم يكن ولا يستطيع يفرق بينهم بشيء، بحائل يحول بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المضاجع على قدر الاستطاعة، وكل بحسبه. وكذلك مما يتعلق بالأماكن في أمر النوم، أن يطفئ المرء النيران، وأن يكون المكان لا شيء فيه يضره في حال نومه. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. والحديث في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، يعني فتيلة النار، من القنديل، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذه فتحرقكم. والحديث صحيح، رواه أصحاب السنن وغيرهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار عدو لكم فاحذروها، ولا تتركوها في بيوتكم حين تنامون. قال نافع رحمه الله: فكان عبد الله يتتبع نيران أهله فيطفئها قبل أن يبيت. وأصل الحديث في الصحيحين. ويلحق بذلك المدافئ الكهربائية، لا سيما في الشتاء فتنتشر في ديار المسلمين، وتعود بالمضرة عليهم في حال نومهم، لأنها في الجملة نار، وربما أحرقت، وهذا قد وقع. ثم لأنها تسحب الأكسجين من الغرفة التي ينام بها المرء، فتضر به وبأهله وعياله، بل ربما مات البعض في بعض الحالات. أن يغلق الحجر لشدة البرد ويشعل المدافئ فيسحب الأكسجين من الغرفة فيحدث ما يحدث، فإما أدرك وإما لم يدرك. وعلى كل، فهو داخل في الأمر بإطفاء السرج وإطفاء النيران ولما يتعلق بها من أمر المضرة. وأما ما يتعلق بالمرء إذا أتى إلى فراشه، فعليه إذا أتى إلى فراشه أن يسمي الله جل وعلا، وأن ينفض على فراشه ثلاثا، ثم بعد ذلك أن ينام طاهرا ذاكرا تائبا مستغفرا، وأن ينام على شقه الأيمن واضعا يده اليمنى تحت خده الأيمن قارئا ما ورد من القرآن مما يأتي بإذن الله جل وعلا. ولا يلتحف الرجل مع الرجل في لحاف واحد، ولا في غطاء واحد، ولا في ثوب واحد. وكذلك المرأة مع المرأة لا تلتحفان في ثوب واحد، ولا في لحاف واحد، ولا في غطاء واحد. وكذلك إذا رأى المرء شيئا في منامه مما يكره، فعليه أن يدفل عن يساره ثلاثة، وأن يتحول عن رقدته التي كان عليها. وأما إن رأى شيئا مما يسره فليحمد الله وأن يحدث بها من يحب، وأما إن كان مما يكره فلا يحدث بها ولا يفسرها. وإذا تعار من الليل أي استيقظ، ذكر الله جل وعلا بما يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره ثلاث مرات. وفي رواية: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفض فراشه بصنفة إزاره، سواء بثيابه أو بشيء مما يكون معه، ينفض به الفراش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، سواء من الجن والشياطين أو من الحشرات والأمور أو الأشياء التي تضر به، فينفض عن فراشه ينظفه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن. والحديث في الصحيحين وغيرهما. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. والحديث رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. وهذا يدخلنا في أمر الأذكار، أذكار النوم والاستيقاظ، وهي كثيرة جدا، علينا أن نتمسك ولو بشيء منها. فنذكر شيئا مما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أمر الأذكار التي تتعلق بالمنام. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه في المعوذتين أي سورة الفلق وسورة الناس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ بهما كلما نمت وقمت فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما. نفث ونفخ بمعنى ثم نفث فيهما بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس جميعا، ثم يمسح بهما يعني بكفيه ما استطاع من جسده، يبدأ بهما برأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمعوذات 3: قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرأها 3، ينفث في يده، ينفخ في يده، ثم يمسح على رأسه ووجهه وما استقبل وما استطاع من جسده صلى الله عليه وسلم. فيستحب للمرء أن يقرأ المعوذات بين يدي نومه، وكذلك سورة الكافرون. فعن فروة بن نوفل الأشجعي رضي الله عنه قال أتيت المدينة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك ولما رحلت؟ قال قلت جئت يا رسول الله لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. وهذا يبين لك عظيم تعلم أمر أذكار المنام وآداب المنام، وأن السلف الصالحين كانوا يرحلون في طلب الحديث الواحد، وهذا لعظم طلب العلم في دين الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة لك من الشرك. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وصححه الألباني وغيره رحمة الله على الجميع. وكذلك عند البخاري من حديث أبي هريرة الطويل في أمر الصدقات والرجل الذي كان يأتي فيسرق منها، فإذا ما أمسك به شكى له أهله وعياله فسابه فتركه، فحينئذ يعود للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما فعل صاحبك البارحة؟ فيقول حدث كيت وكيت. فكان ذلك 3 مرارا حتى كان في 3 فقال له أعلمك شيئا تقوله إذا ما نمت لا يزال عليك من الله حافظ، اقرأ آية الكرسي وهي أفضل آية في القرآن الكريم ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة قال صدقك وهو كذوب، أتدري يا أبا هريرة من يأتيك منذ 3؟ قال لا يا رسول الله، قال إنه شيطان. هذا فيه استحباب قراءة آية الكرسي عند النوم، وأنها يكون بسببها حافظ من الله جل وعلا ولا يقربك شيطان، ويكفي أنك تبيت على ذكر الرحمن وعلى أفضل آية في القرآن. ومما جاء في ذلك أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وتوسل يمينك ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك هذه مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا أو قال أصبت خيرا. فهذا ذكر عظيم، وهو وغيره يبين لك أمر هذا الدين وأنه قائم على توحيد الله رب العالمين وعلى ذكره وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى، فإنه لا يمر بك ذكر إلا قائم على توحيد الله سبحانه وتعالى، كآية الكرسي أولها كلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو، قل هو الله أحد سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما يأتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم في أمر نوم النائم، قال فليضطجع على شقه الأيمن وليتوسد يمينه وليقل سبحانك اللهم، وفي رواية باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وفي رواية فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، والحديث في الصحيحين وغيرهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وفي رواية باسمك اللهم أموت، باسمك اللهم أموت ما وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. قال حذيفة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ووضع كفه الأيمن تحت خده الأيمن واليمين مباركة، تيمنوا فإن في اليمين بركة، وأما اليسار فتجعل لما فيه مضرة كما هو معلوم. وكان يقول باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، والحديث في صحيح ابن حبان وغيره. وعن ابن عمر وعن ابن عمرو رضي الله عنهما كما عند أحمد وابن حبان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يسبحوا الله 33، وأن يحمدوا الله 33، وأن يحمدوا الله 33، وأن يكبروا الله 34 عند النوم. بل لما شكت إليه فاطمة رضي الله عنها أثر الرحى في يديها وأرادت منه أن يعطيها خادما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك، تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 فهي خير لك من خادم. فالذين يعملون الأعمال الشاقة سواء كانت أعمالا بدنية أو أعمالا ذهنية، لو أنهم استعانوا بالله جل وعلا وأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليسر الله لهم سبحانه وتعالى الكثير من أمرهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، والحديث عند مسلم وغيره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل استيقظ من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. ومضى معنا أن من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، أو قال غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما ما يتعلق بهيئة النوم فمضى بعض منها، وذلك أن ينام على شقه الأيمن، وأن يضع كفه الأيمن تحت خده الأيمن، ومن ذلك ألا يستلقي على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وكذلك ألا ينام على بطنه، كذلك ألا ينام الرجلان في لحاف واحد ولا المرأتان في لحاف واحد، وكذلك أن يفرق بين الأولاد في المضاجع. هذا ما يتعلق بهيئة المنام. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الرجل، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. والحديث رواه أبو داود في سننه وغيره في غيره، وهو محمول على معنيين، إما لأنها نومة المستكبرين المتعاظمين، وقد نهينا عن حال أهل الكبر أجمعين، ولذلك نهى عن الجلسة متكئا على باطن كفه اليسرى، لأنها جلسة المغضوب عليهم أو جلسة أهل النار. وكذلك هذا الحال، أو هو محمول على من لا إزار له أو ليس عليه سروال ونحوه، فحينئذ تبدو عورته، فنهى عنه لأجل هذا، وكلا المعنيين صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن النوم على البطن. عن أبي ذر رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضجع على بطني، فركضني برجله وقال يا جنيد إن هذه ضجعة يبغضها الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ضجعة أهل النار، وفي رواية قال ضجعة لا يحبها الله، وفيها إثبات صفة البغض لله جل وعلا، يبغض ويكره كما أنه يحب جل وعلا، كل ذلك على ما يليق بجلاله وكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ففيه النهي عن النوم على البطن، ويعود الواحد منا أبناءه منذ الصغر على ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. هناك عورة للرجل بينه وبين الرجل، لا كما يظن كثير من الرجال، لا سيما من الشباب، لا سيما في حال المصائف وغيرها، حيث تبدو العورات جهارا بينهم وبين بعضهم بعضا. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا ينظر الرجل إلى عورة أخيه الرجل، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وأما المرأة فعورتها بدنها إلا مواضع الزينة منها، هذا لمحارمها وللنساء، وأما خارج البيت فكلها عورة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الخلاف في الوجه والكفين بين أهل العلم، وعلى كل فالمرأة لا تنظر إلى عورة المرأة، وهذا يقع فيه خلل عظيم بين النساء، لا سيما اللائي يذهبن إلى المحال محال التزيين الكوافير، حيث تتكشف العورات فضلا عما يقع فيه من نمص ووصل وغير ذلك مما لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن ننتبه إلى هذه الأمور. قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، يعني في غطاء واحد، في لحاف واحد، يعني هذا يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، كما هو معلوم من داء الواطي الذي إذا استشرى في أمة قلب أمرها رأسا على عقب وأتى عليها بالدمار. وكذلك لا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، أن هذا أيضا يفضي إلى أمر الفاحشة والسحاق، وهذا أمر نسأل الله عز وجل أن يطهر منه ديار المسلمين. البعض قد يرى هذه الأمور أمورا ربما يسيرة، وربما يعدها البعض أمورا تافهة، ولكن الشارع الحكيم ينظر إلى مآلات الأمور، لا ينظر إلى مباديها وإن كانت صغيرة، وإنما النار من مستصغر الشرر. فتنبه إلى هذا، فإنه لما أمر بالتفريق بين مضاجع الأولاد، ربما تقول أنت الأولاد صغار، بل ربما لا تفرق سن الولد إذا ما بلغ، وكثير من الآباء لا يدرون عن بلوغ أبنائهم وبناتهم شيئا، ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، هذا لتقصيره في أمر الدين. ولو أنه تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم لبنى أسرة قويمة مستقيمة تؤول إلى مجتمع قويم مستقيم وإلى الله المشتكى مما هو حادث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، يعني لا ينامان في غطاء واحد، وكذلك المرأة مع المرأة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى بالتفريق بين الأولاد في المضاجع. أما ما يتعلق بأمر النائم إذا ما تعار من الليل، استيقظ من الليل لحاجة أو لغيرها، فعليه أن يذكر الله جل وعلا، وإن استطاع أن يتوضأ فليفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل قام فاستاك وتوضأ وصلى وذكر الله جل وعلا. وكذلك إذا ما رأى ما يكره فعليه أن يدفل عن يساره ثلاثة وليتحول من رقدته. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاثة، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها الرؤيا الصالحة بشرى من الله، فإنه إن رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. هذا أول أدب عليه أن يصنعه، إن رأى رؤيا صالحة فليحمد الله عليها فإنها نعمة، وليقصها إن شاء ولا يحدث بها إلا من يحب، لأن النعم تحسد ويحسد المرء عليها. ولذلك قال: استعينوا على إنجاز حوائجكم بالسر والكتمان، حسنه الألباني في الصحيحة، وهذا لا ينافي. وأما بنعمة ربك فحدث، فتحدث بها، ولكن عند خوف المضرة ووقوع الحسد فعليك حينئذ أن تسترها وأن تحجبها، فلا ضرر ولا ضرار. فقال: وليقصها إن شاء ولا يحدث بها إلا من يحب، وليفسرها، وإن رأى ما يكره فإنما هي من الشيطان فليتحول عن جنبه الذي هو نائم عليه، ولينفث، وفي رواية وليبصق عن يساره ثلاثة، يبصق، يدفل، ينفث عن يساره ثلاثة، ثم يتعوذ بالله جل وعلا من شرها ومن شر الشيطان الرجيم ثلاثة، وليقم فليصلي، ولا يخبر بها أحدا ولا يفسرها فإنها لا تضر، ليقم فليتوضأ وليصلي إن استطاع ذلك فهو أمر مستحب. آخر ما يتعلق بأمر المنام معنا أمر الاستيقاظ وما يتعلق به من أحكام. فإذا ما استيقظ المرء فيقوم على ذكر الله، طهر داخلي، ثم ليتطهر بالوضوء، طهر خارجي، ثم بعد ذلك لينوي الصالحات حتى إذا ما مات مات على نية صالحة. وعليه إذا أراد أن يغسل يديه أو يتوضأ ألا يدخلها في الإناء حتى يغسلها خارجه ثلاثة، وعليه أن ينتثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أوله فالذكر كما مر معنا في حديث حذيفة وجابر وغيرهما أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إليه النشور كما نشرنا من الموتة الصغرى ينشرنا ويبعثنا بعد الموتة الكبرى. وقوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا في تسمية النوم بالموت كما هو ظاهر. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس، يعني فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها. هذا إذا كان سيدخل يده في الإناء، ما إذا كان سيغسلها تحت صنبور ونحوه فهذا يغسلها مباشرة كما هو معلوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات، يعني يستنشق ثلاث مرات ويستنثر يعني يخرج ما في أنفه بشدة، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. فالمسلم يبدأ حياته ويبدأ يومه بذكر الله جل وعلا وبالطهارة، وينوي الخير بعبادة الله وبحسن الخلق وبنفع الآخرين ومساعدة الآخرين، ينوي الخيرات هذا في يومه كله. وإذا ما أراد أن ينام نام على ذكر الله، ونام على طهر، ونام على توبة واستغفار مما قصر في أمر العبادات، ومما ظلم به بعض الناس، ومما وقع منه من إثم ومعصية، فيكون العبد متعلقا بربه في دورة حياته اليومية فالحياتية، أمره كله لله. قل إن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور كما ما هو معلوم، والله جل وعلا بيّن لنا أن أمر العبادة أمر الدين متعلق بأمر العبد كله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وقال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فدين كامل في أحكامه في شرائعه بفضل الله جل وعلا، فعلينا أن نتمسك به وأن نعيش عليه، فإن فعلنا ذلك متنا على الخير بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يقبضنا على رحمته وعلى طاعته بفضله ومنته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.